بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الحديث في كتاب الكبائر، وما زلنا في باب الجور والظلم وخطر الولاية. وكما قلنا أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه الكبائر يورد الأحاديث بعد ذكر الآيات في المواضيع التي يجعل لها عنوانا مثل هذا الباب الذي سمعنا، وهو باب الجور والظلم وخطر الولاية، ليبين أن هذا الجور وهذا الظلم من الكبائر ويجب على المسلم أن يتجنبه، وإذا وقع في ذلك الخطأ فعليه أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل، فالله يقبل توبته. وقد وصلنا في هذا الباب إلى الصفحة 36 بعد 600، فيبدأ الأخ القارئ يقرأ حتى نسمع التعليق من الشارح وفقه الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر في باب الجور والظلم وخطر الولاية: ولمسلم عن عدي بن عميرة رضي الله عنه مرفوعا: من استعملناه على عمل فكتم منه مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء، ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا، يتذبذبون بين السماء والأرض، ولم يكونوا عملوا على شيء. سمعنا هذا الحديث وأن فيه الخطر من الغلول، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر بأن من اعتمر أو كلف أو طلب منه القيام بأمر من الأمور ولا سيما في الولايات، أنه إذا كتم شيئا ولو كان شيئا يسيرا فهذا يعتبر من الغلول. ثم ذكر في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام أحمد هذا الدعاء الذي هو ويل، ويل كلمة عذاب أو واد في جهنم. يقول هذا الويل للأمراء وللعرفاء وللأمناء، الأمراء الذين يكلفون بالأمارة في أي عمل من الأعمال، فإذا حدث منهم ما يخالف ما كلفوا به فيستحقون مثل هذا الويل الذي سمعنا. وكذلك للعرفاء الذين يعرفون بجماعتهم عند المسؤولين، وكذلك للأمناء الذين يؤتمنون على الأموال التي هي للدولة وهي للمسلمين. هؤلاء إذا كتموا شيئا، ذكر في هذا الحديث أن كل واحد يتمنى أنه يعلق بين السماء والأرض ولم يكن تولى ذلك العمل. والتعليق بالذوائب هذا من الشيء الذي يحتكر فيه الإنسان ويبين مصيره، فعلى المسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء التي يخشى أن يكون هذا مصيره، والله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد، والله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، وعلى المسلم إذا وقع في مثل ذلك أن يعود إلى ربه وأن يستغفره وأن يتوب إليه. وباب التوبة مفتوح للمسلم، ولكن الشروط المعروفة والمطلوبة على أن الإنسان إذا ارتكب ذنبا إما أن يكون بينه وبين الله، وهذا الله عز وجل يغفر له ذنوبه، وقال ربكم ادعوني أغفر لكم أو أستجب لكم، لكن إذا كانت فيه حقوق للآخرين فهذه الحقوق للآخرين لا بد أن يتوب منها ويعيدها لأصحابها. فإذا كان عنده غلول من هذه الأشياء التي أؤتمن عليها وأخفاها فلا بد أن يعيدها بهذه الدنيا، وإن لم يعيدها فسيعاقب بها. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأعمال إن استطاع، ويترك غيره يتولى مثل ذلك الأمر، ولكن إذا كلف فالله عز وجل يعينه، ولكن عليه أن يتقي الله. تفضل أقرأ لنا. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتم منه مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. المخيط الإبرة، وفي هذا تعظيم القليل من الغلول، وهذا وعيد شديد وزجر أكيد عن الخيانة من العامل في أخذ شيء مما ولي عليه، وأنها من الكبائر. فالواجب على الجباة، وهم السعاة الذين يقبضون الزكاة من الناس، ألا يأخذوا شيئا من الناس كالرشوة التي تدفع للعمال باسم الهدية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على الزكاة فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن حمد الله وأثنى عليه: ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فهل لا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه؟ وفي هذا تحذير للعمال من أن يأخذوا شيئا من هذه الأموال، وفيه تحريض لهم على الأمانة وتحذيرهم من الخيانة ولو في شيء قليل، وهذا يتناول كل المسؤولين عن أموال الدولة. نعم، أموال الدولة هي للشعب، يعني الدولة نفسها هي مسؤولة، والدولة تستعمل هؤلاء العمال ليقومون بذلك العمل. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا يجيب أموال الزكاة، المواشي وغيرها، والناس طبيعتهم يحاولون قدر ما يستطيعون أن يأخذوا أكثر يعني من الأمور التي لا يريدون أن يدفعوها، فيعملوا وسائل مختلفة. إنسان عنده أموال كثيرة فيأتي لهذا العامل المسؤول ويقدم له الشيء ويقول: هذا هدية، ما يقول هذه رشوة، يقول هذه هدية. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أرسل ذاك الرجل، وهذا صار منهجا ينبغي أن يتبع في مثل هذه الأعمال، أرسله فقدموا له هدايا كما يقول، ثم جاء فقال: هذا لكم، أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول هو الوالي، وهذا أهدي إلي. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام جاءنا بهذه الكلمة الطيبة التي يستفيد منها الإنسان، يقول: هذا الرجل الذي يقول أهدي إليه، لماذا ما جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى يرى أيهدى إليه أو لا؟ لأنه ما قدمت له هذه الهدية إلا لما كان عاملا، لما كان مسؤولا، فلما كان مسؤولا قدمت له هذه الهدية من أجل الرشوة، من أجل أن يخفض عنه من الأشياء الواجبة عليه إلى آخر ما يحتاجه منه. فرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا على أن الهدية لا تكون بهذه الطريقة. إذا كنت عاملا، كنت موظفا يعني مسؤول عن عمل من الأعمال، فيجب عليك أن تؤديه. أما تقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا جلس في بيت أبيه وبيت أمي حتى يرى أيهدى إليه، يهدى إليه شيء أو لا؟ إذن الهدية ما هي من هذا الجانب، هذه تعتبر رشوة، فينبغي للمسلم أن يتجنبها. فإذا كان موظفا فعليه أن يؤدي الواجب الذي عليه، وقد سبق الحديث في مثل هذه الأشياء، والمؤلف يكرر هذا ويبينه لأن في هذه أمور واقعة بين الناس، فهو يحذر منها، فينبغي الإنسان أن يحذر منها. شيء باسم الهدية وشيء يعني بمعنى آخر، ولكن لا يسمى رشوة، ولكن المقصود منه رشوة، فينبغي الإنسان أن يتجنبه. وعن الراشي والمرتشي فيه وعيد شديد عليهما، نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: أما قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء. ويل كلمة عذاب ووعيد، وقيل واد في جهنم، يعني ويل لهم إذا لم يعدلوا. والعرفاء المقدمون في القبائل الذين يعرفون بقبائلهم، والأمناء هم الذين يؤتمنون على أموال بيت المال أو أموال الناس، فإذا أخذوا من هذه الأموال شيئا أو ضيعوها فإنهم متوعدون بالعذاب الشديد يوم القيامة. ثم أخبر عن الولاة أنهم يتمنون يوم القيامة لو علقوا من شعرهم بالثريا، يعني بين السماء والأرض، يتذبذبون، وأنهم لم يلوا هذا العمل، ولم تحصل لهم هذه العزة والرئاسة والرفعة على الناس في الدنيا. وذلك أن التعليق بالناصية مثل للمذلة والهوان، وهذا فيه الوعيد الشديد لمن تولى الإمارة أو العرافة أو الأمانة ولم يقم بحقها. وفيه الحث للوالي على أن يتقي الله في مسؤوليته، ولا يتخذها مغنما ينتهز بها الفرصة فيأخذ غير مرتبه. فالولاية ليست مغنما ينتهزه المسؤول، وإنما هي أمانة ومسؤولية يسأل عنها يوم القيامة ويعذب على تفريطه وإهماله فيها وما أخذه بسببها. هذا تحذير يعني لكل واحد إن يتولى عملا من الأعمال، وهذه الأعمال الذي تولاها يجب عليه أن يؤدي ما تولى فيه، وأن لا ينقص منه شيئا، ولا يأخذها فرصة، بمعنى أنه لما يكون أميرا أو يكون عريفا يعني يتخذها فرصة فيأخذ بها أموال الناس بالأساليب المختلفة. وكما قلنا أن الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رضي الله رحمه الله يحذر من هذه الأشياء، ويبين على أن هذه كبائر، وهذه الكبائر يعذب بها الإنسان يوم القيامة، إلا إذا تاب الرجل من ذلك الشيء الذي ارتكبه وأعاد الشيء الذي أخذه، وإلا في يوم القيامة ما فيه يعني أموال تؤخذ من أحد لأحد إلا الحسنات والسيئات. فإذا جاء الرجل هذا بحسنات كثيرة وعنده تلك السيئات، فتؤخذ من حسناتهم يعني حسناته التي عملها وتدفع للآخرين. إذا فنيت الحسنات وبقيت عليه تلك الذنوب، ويوم القيامة ما في أحد يسمح لأحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، وكل واحد يقول نفسي نفسي، فماذا يصنع بهذا الرجل الذي عمل تلك الأعمال الطيبة في الأصل؟ الذي يحدث له على أنه بعد ما تنفد حسناته جميعا تؤخذ من سيئات أولئك فتلقى على ظهره فيلقى في النار. إذن هذه الأعمال التي يتولاها هؤلاء يجب عليهم أن يعدلوا فيها، لأنهم إذا عدلوا نالوا الأجر في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا يأخذ النصيب الذي كتب له، وظيفته التي عين عليها، المبلغ الذي يعطى له لأمثاله، وفي الآخرة الله عز وجل يأجره. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ولاية من لا يحسن العدل. عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. ولأبي داود عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أفتى فتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه. الله المستعان. أولا، أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه هو ضعيف، ليس ضعيف في دينه ولا في علمه، فعنده العلم وعنده الدين، لكن ضعيف في قضية التنفيذ للأشياء التي تسند إليه. ولهذا ينبغي للشخص الذي يولى ألا يكون ضعيفا في هذه الناحية ولو كان عنده علم، فلا بد أن يكون عالما وأن يكون قويا يستطيع نفذ هذه الأشياء. يعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي. هذا قول الرسول يقوله لأبي ذر: لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. تذكرون في كتاب الله عز وجل حينما ذكر مال اليتيم فأخبر على أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. يعني مال اليتيم هذا هو في حاجة إليك أن تساعده لأنه فقد والده، فينبغي أن تساعده، فإذا كنت تأكل ماله فهذه المصيبة الكبرى. والله عز وجل ذكر الوعيد من أشد الوعيد في أكل مال اليتيم: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن المسلم عليه أن يحذر. الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر أبا ذر أن لا يتولى على اثنين، لأن هذه الولاية ربما قد يكون فيه ضعف لا يستطيع أن يؤدي الواجب الذي عليه، لا أنه لا علم عنده ولا تقوى عنده، بل هذا موجود عنده العلم والتقوى، لكنه لا يستطيع أن ينفذ هذه الأمور الأخرى. الحديث الثاني الذي هو عن أبي داود أيضا: القضاة ثلاثة. وهذا ينبغي للقضاة أن يحذروا من ذلك، وأن يكونوا يعني من الناس العدول في هذا الجانب. فالرسول قال القضاة ثلاثة، يعني أصنافهم ثلاثة: قاضي عرف الحق وحكم به، فهذا في الجنة. أولا ما يكون جاهلا بل يكون عالما، عرف الحق ثم قضى به. رجل عرف الحق ولكن لم يقضي به بل عدل عن الحق وحكم بالجور، إما لرشوة إما لغرض من الأغراض التي تحدث في هذه الدنيا، فهذا في النار. قاضي جاهل لا عنده لا علم وعمل هذه الأعمال وتولى هذا المنصب، فينبغي للقضاء أن يتنبهوا لذلك، وهم إن شاء الله يعرفون هذا، لكن عليهم أن ينفذوا ما جاء وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقاضي ينبغي أن يكون على علم بما يقضي به وأن يكون قضاءه عدلا بين الخصمين. الحديث الآخر في الفتية: من أفتى فتية بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه. وفي هذا العصر وسنسمع تعليقات من الشارع على أن الفتية كثيرة، كثير من الشباب يفتون، إذا سئل يرى أنه إذا لم يجب على هذا السؤال فهذا نقص في حقه، وهو يريد أن يبين على أن عنده علم ويفتي الناس. بعض الناس قد يكون عنده علم ولكنه قد يفتي بغير الحق في هذا، حتى يكون هناك مجارات للناس ويقول هذا الرجل يعني باله واسع وهذا يعني صدره يعني رحب للناس، وهذه كلها الأمور ما ينبغي أن يعملها المسلم. فينبغي للمسلم أن لا يتصدر الفتوى، الفتوى ما ينبغي تكون إلا من أهل العلم، العلماء الكبار الذين أمضوا أعمارهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء المعروفين. أما أي واحد يفتي فهذا لا ينبغي، يعني يستطيع أن يقول القول لكن هذا القول فيه ظلم له وللآخرين. الصحابة رضوان الله عليهم وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم العلماء، لما يأتي إنسان بسؤال ويطرح عليهم كل واحد منهم يدفعه إلى الآخر، يعني ما في واحد يتعجل في الإجابة، كل واحد يدفعه إلى الآخر ويلف على المجموعة حتى يرجع إلى الأول. لماذا؟ كله خوف من الله عز وجل أن يفتي بشيء ويقع فيه خطأ فيظلم نفسه ويظلم الآخرين. الصحابة هكذا كذا منهجهم. أما شبابنا الآن وهداهم الله، يعني ولا سيما على الإنترنت وعلى مواصلة هذه أعمال الاتصالات، يعني يسأل وما عنده مانع أن يجيب، بل يعني يشوف الإجابة عليه إذا ما يستطيع أن يقول الله أعلم، يعني هذا عنده نقص. والله عز وجل يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فينبغي لهذا المسؤول إذا كان ما عنده علم في هذه القضية فيرجع إلى العلماء الآخرين ويسألهم. أما كونه يفتي ويتحمل هذا ويظلم الناس فهو أولا ظلم نفسه وظلم الآخرين. نسمع التعليق على هذه الأحاديث وإن شاء الله نستفيد منها. اتفضل. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: أبو ذر رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن الزهاد. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراك ضعيفا. وضعفه هنا ليس في دينه ولا في أمانته، وإنما في تحمل أعباء الولاية ومواجهة المشكلات. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب لك ما أحب لنفسي. وهذا القول يدل على أن من تولى شيئا يجب أن يكون ناصحا في ولايته. ثم قال: لا تأمرن على اثنين. فكيف بالإمارة على جماعة أو دولة؟ يعني الرسول يقول: لا تأمرن على اثنين. فهو الآن يقول: كيف بالإمارة على جماعة ولا على دولة؟ فإذا كان جاهلا ضعيفا لا يستطيع. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا تولين مال يتيم، لأن مال اليتيم يجب حفظه. فالواجب أن يتولى عليه من هو أهل لحمايته وله القدوة على تنميته. فأبو ذر رضي الله عنه كان مشتغلا بأمور العبادة والطاعة والزهد، ولم يكن مهتما بأمور الدنيا. فما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يوليه، لأنه عرف أنه سيعجز عن القيام بالمهمة. وقد دل هذا على أنه لا يكفي في الوالي أن يكون ذا ديانة فقط، بل لا بد أن يكون قويا في القيام بالمهام الموكولة إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، هذا يدل على خطورة القضاء وأنه يتحرز منه. أما الذي في الجنة فهو الذي عرف الحق وقضى به، أما الذي عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، والذي قضى بجهل في النار أيضا، لأنه لا يجوز أن يقضي بغير علم حتى وإن أصاب فهو آثم. فيشترط في القاضي العلم والعدل، وفي هذا التحذير من الحكم بجهل أو بخلاف الحق مع معرفته به. نعم، ينبغي للمسلم أن يحذر مثل هذه الأشياء. والقضاة ثلاثة، يعني أصنافهم ثلاثة، هم ثلاثة، أصنافهم ثلاثة، يعني صنف يعرف الحق ويحكم به فهؤلاء من أهل الجنة، صنف آخر يعرف الحق ولكن لا يحكم به فهذا من أهل النار، الصنف الثالث جاهل لا يعرف شيئا حتى لو أصاب في حكمه، يعني لو صادف كما يقولون صدفة، هذا باطل ولا يصح. فلا ينبغي أن يكون الإنسان أن يتقدم أو يعمل مثل هذه الأعمال، بل عليه أن يتجنب القضاء. ونعرف في هذه البلاد أصلا أن الجماعة كانوا يفرون من القضاء، يعني في الكليات يدرسونه ويأتون يتقسموهم عنه في الكلية للأعمال الموجودة، فيبحثون عن الشخص الذي يصلح للقضاء، يأخذون التعليمات، يأخذون المواصفات، يأخذون التوصيات من الجماعة الذي يعرفونهم، فيختارون الناس الذي يستطيعون أن يقوموا بمثل هذا العمل. الآن القضاء أو بعض القضاء يبحثونهم عن القضاء، يعني يريد الوظيفة أن يكون قاضيا، مع أن الله عز وجل يعني كما سمعنا في هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يبحث الإنسان عن العمل ويطلبه، ولا سيما في هذا الجانب، يعني العمل في الدين، الفتوى، القضاء، هذه كلها من الأمور المهمة التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها، ولكن إذا ابتلي بها فعليه أن يتقي الله فيه ويعمل قدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا جاء شيء وهو لا يعرفه فينبغي له أن يسأل، والله عز وجل يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا سئلت عن شيء وأنت لا تعرفه فتسأل من يعرفه، لأن فيه من يعرف هذا الحكم ومن يعرف هذه القضية ويستطيع أن يقول فيها بما ينبغي أن يقال، لأن الحق يعني ضالة المسلم ينبغي أن يبحث عنه حيث وجده. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: من أفتي فتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه. الإفتاء هو بيان الحكم الشرعي من غير إلزام به، والقضاء بيان الحكم مع الإلزام به. هذا معروف، يعني الفتية بدون إلزام، يعني يسألك السؤال هذا وأنت تجيب، وإن أراد أن يأخذ به يأخذ به، وإن لم يرد أن يأخذ به فلا يأخذ به. لكن الحكم عند القاضي لا، هذا فيه فتية وفيه إلزام بأن هذا الحكم الذي صدر لا بد أن ينفذ، ففي فرق بين القضاء وبين الفتية. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والناس بحاجة إلى القضاء والمفتين. إلى القضاة والمفتين. والناس بحاجة إلى القضاة والمفتين، ولكن يجب على المفتي أن يتقي الله ولا يفتي الناس بجهل أو بهوى، فإنه يتحمل إثم من أفتاه. وأما المستفتي فإنه إذا لم يكن يعلم أن المفتي أفتاه بغير علم فلا شيء عليه، وإثمه على المفتي. ولكن إن كان يعلم أنه ليس بعالم أو أنه يفتي بغير الحق فهو شريك له في الإثم. نعم، يعني إذا كان يعرف أن الرجل هذا لا يفتي إلا بالحق الحمد لله، لكن إذا كان يعرف عنه على أنه يفتي بغير العلم ويفتي على الهوى فهو يشاركه، لأنه إذا سأله هو يعرف هذه الحالة منه، فالذي يقوله يشتركون فيه وياه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذه الآية كما سمعتم هي في سورة النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. التحليل والتحريم هو لله ولرسوله، فكونك تقول هذا حلال بدون علم وهذا حرام بدون علم فهذه مصيبة، فينبغي المسلم أن لا يقول، لأنه لما يقول قولا فمعناه كأنه يقول الله هذا ويقول رسوله هذا، لأنه يحكي عن الله وعن رسوله، فينبغي المسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء الخطيرة ولا يقول مثل ذلك القول. ونسمع المثال عن الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا تقدم لهم الفتوى ماذا يصنعون فيها. نعم. قال حفظه الله تعالى: ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى وهم علماء، لأنهم يعلمون خطرها، بخلاف ما هو حاصل في زماننا هذا من كثير من المتعالمين، فتراهم يتهافتون على الفتوى بما فيهم الذين ليس عندهم علم، فلا يتورع عن أن يفتي، وكل يفتي برأي مخالف للآخر حتى في المسألة الواحدة، حتى وصل الأمر أن الذي عنده علم يفتي بخلاف ما يعلم، يريد بذلك إرضاء الناس والحظوة عندهم، وليقال إنه ليس متشددا وأنه سهل ومرن ومنفتح ومتسامح مما يسمونه بالفقه الميسر وفقه الواقع. هذه المصيبة على الناس الآن، يعني كون الناس يتجرؤون هذا التجرؤ ويقولون على الله بلا علم، فالله عز وجل لا يتركهم، سيعاقبون إما في الدنيا وإما في الآخرة، فينبغي للمسلم أن يكون مسلما حقا، وأن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه، وأن يسأل العلماء إذا كان عنده بعض الأمور تسند إليه ومكلف به، فعليه أن يبحث وأن يرجع للعلماء، والعلماء موجودون بحمد الله. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالواجب على المسلم أن يتقي الله ولا يدخل في الفتوى إلا إن احتيج إليه وكان عنده علم، وإلا فيبتعد عنها. والأصل أن تضبط أمور الفتوى، ولا سيما في الصحف والمجلات والإذاعات والفضائيات. وهذه الفتوى الغير المنضبطة جعلت الناس في حيرة واضطراب، فلقد كثر المفتون وأصبحت الفتوى سهلة، فمن المفتين من لو سألته سؤالا لأجابك على الفور، في حين لو عرض هذا السؤال على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لجمعوا له أهل بدر رضي الله عنهم. فليتق الله من يتعرض لذلك، فإنما المفتي يقول عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فانظر فيما أفتيت وكيف أنك تحمل وزر فتواك إن أفتيت بغير علم ومعرفة وفقه أو أفتيت بما يخالف الحق إرضاء للناس. فمن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا الذي يتكلم عنه هو من الأمور الواقعة الآن في الصحف وفي المجلات وفي هذه الفضائيات، تجد الفتوى مستمرة من أي واحد بدون علم، ولا ينبغي للإنسان أن يعمل مثل ذلك، وينبغي أيضا للمتلقي أن لا يأخذ من كل واحد، لأنه حينما تأخذ العلم وهذه الفتوى من هؤلاء الجهال أنت تشاركهم في هذا، فبعض الناس يعرف الحق لكنه يقول اجعلها في ذمة عالم، اجعلها في ذمة مطوع كما يقولون، فلا ينبغي مثل هذا أن يقال. كيف تجعلها في ذمة مطوع وأنت نفسك تعرف أن هذا العمل باطل وتستفتيه وأنت تعلم أن الفتية فيها باطلة؟ فينبغي المسلم أن يكون مسلما لأنه سيحاسب، ليس الحساب عليه فقط أي على هذا المخطئ، الحساب أيضا على العامل الذي يرتكب هذا العمل. فهو الفتوى فيها تحليل وفيها تحريم، فأيضا أشياء محرمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتتجرأ مع هذا الجاهل وتأخذ بكلامه. فينبغي المسلم أن يكون مسلما وأن يتقي الله، والتقوى كما تعرفون هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فليتق الله معناه يخاف من الله عز وجل، فالله عز وجل يعني نهى أن يتجرأ الإنسان وأن يقول على الله بلا علم، ففيه وعيد شديد عليه. وكونك تأتي بهذه العبارة وكون هذه العبارة توجد دائما أن يتق الله، وكونه يتق الله بمعنى أنه يخافه وأنه لا يعمل إلا بما يرضيه ولا يعمل إلا بالدليل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الموجود في كتاب الله عز وجل. أما أنه يقول هكذا فأين التقوى؟ التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذن أنت أمرت بكذا ونهيت عن كذا، فالذي تؤمر به تؤدي ما تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والذي تنهى عنه تنتهي عنه كلية، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن نحن نهينا عن الفتية بغير علم، فلماذا ندخل أنفسنا في هذه الفتية من أجل أن يقول الناس عنا أن عندنا علم وعندنا تسامح وعندنا انفتاح وعندنا فقه الواقع كما يقال؟ هذه كلها حقيقة فتن ينبغي المسلم أن يتجنبها بقدر استطاعته. تفضل الشيخ. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن. يعني أنا أبغي الإخوان جميعا أن يفهموا أن هذا الكلام وهذه العناوين كلها من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه. فالآن يقول بهذا العنوان: باب الأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن. هو بدأ كما هو معروف بتعليم العقيدة، لأنها هي الأصل التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه لم يكن مقتصرا عليها، بل جاء بجميع العلوم الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة كاملة وشاملة، عقيدة وعبادة ومعاملات. فهو الآن يذكر لنا في باب المعاملات هذه الأشياء التي ينبغي للمسلم أن يقول بها وأن يتحفظ عن القضايا التي هي مهمة ولا ينبغي أن يقولها إلا العالم، ولا يقولها إلا بعلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن يقول: باب الأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن. نسمع ما هي الأدلة التي يأتي بها وما هي الأمثلة التي سيذكرها. تفضل. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن، وقول الله تعالى: فليؤدي الذي ائتمن أمانته. نعم، اقرأ الشرح. قال الشارح حفظه الله تعالى: أنواع الأمانة كثيرة، ومنها هذا النوع وهو أمانة البيع والشراء، بأن يكون كل من البائع والمشتري أمينا في معاملته، لا يغش ولا يخدع ولا يدلس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال بهذا الحديث، وهذا أمانة، فينبغي للبائع والمشتري أن يكونوا جميعا على أمانة فيما يبيعونه ويشترونه. فلو أن إنسان معه سلعة وقدمها للبيع وفيها حاجات لا يعرفها المشتري وهو يعرفها، فلا يجوز له أن يكتم. يعني البيعان، يعني حينما يبتاع هذا الرجل من هذا الرجل إما دابة وإما سلعة معينة، فإذا كان البائع يعلم أن فيها شيء يعني مخفي وهو المشتري لا يعلم عنه، فهذه خديعة منه وهذا غش، لا يجوز له أن يعمل مثل ذلك. فينبغي للإنسان أن يكون على بينة. فإذا كان في السلعة سيارة أو غيرها فيها شيء من العيوب موجودة، فعليه أن يظهر ذلك للمشتري حتى يشتري على بينة. أما إذا كان فيها شيء ويخفيه عن المشتري فهذه خيانة، فلا ينبغي أن يعملوها. الرسول عليه الصلاة والسلام يبين هنا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، معناه كنتم في مجلس واحد وأحدكم باع على الآخر سلعة، فما دمتم في المجلس فالخيار للجميع. يعني إذا أراد المشتري أن يمضي هذه البيعة فله، وكذلك إذا أراد البائع أن يمضي له، وإن أراد أن يترك ترك. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني التفرق يعني له في يجمعهم المجلس، إذا تفرقوا خلاص بعد ذلك ما فيه يعني خيار، إلا بالشرط، إذا شرط أحدهم على الآخر فله شرطه. ثم يقول: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. يعني إذا بين كل واحد ما عنده في سلعته فالله عز وجل يبارك لهم فيهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. يعني يكذب يقول هذه السلعة دفع لي فيها كذا أو اشتريتها بكذا، وهو يكذب في ذلك، فهذا لا ينبغي أن يكون بين المسلمين. فالأصل أن البيع بين المسلمين مبني على الأمانة وعدم الغش والخيانة، وكذلك يجب أن تكون الأمانة في الكيل والوزن. قال تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. كمل لنا الباقي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالأصل أن البيع بين المسلمين مبني على الأمانة وعدم الغش والخيانة، وكذلك يجب أن تكون الأمانة في الكيل والوزن. قال الله تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. فالذي يبخس الكيل والوزن خائن غشاش، وقد أهلك الله أمة من الأمم ببخسهم المكاييل، كما أخبر الله تعالى عن قوم شعيب عليه السلام، حيث قال الله تعالى على لسانه مخاطبا قومه: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فالوزن يكون بالقسطاس المستقيم، يعني المعتدل الذي ليس فيه نقص ولا بخس لحقوق الناس. قال الله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فيجب على المسلم الذي يبيع ويشتري أن يوفي بالكيل والوزن ويصدق في البيع والشراء، وقد قل هذا في الناس اليوم إلا من رحم الله، فكثيرون اليوم الذين يغشون في الكيل والوزن وما هو بمثابة الكيل والوزن، يبيعون بضاعتهم على أنها كاملة الوزن وهي منقوصة، وهذا من الغش وبخس الناس أشياءهم سواء في الحبوب أو الخضروات أو غير ذلك. فلا بد للمسلم أن يتقي الله في بيعه وشرائه ومعاملاته، ولا يتخذ الغش مهارة في البيع والشراء. يعني هو الآن يعطينا أمثلة موجودة في الواقع كما يقال في السوق. يعني ينبغي أن يكون العدل في جميع الأشياء التي يبيعها الناس ويشترونها. أنت محتاج إلى الخضروات، أنت محتاج إلى الأشياء التي توزن، فينبغي للبائع أن يكون متقيا لله عز وجل، وكذلك المشتري عليه أن لا يخدع أيضا، فالجانبين معا. فيقول هنا في هذا المثال: وهي منقوصة، وهذا من الغش. فكثيرون اليوم الذين يغشون في الكيل والوزن وما هو بمثابة الكيل والوزن. يعني كيل ووزن هذا معروف، وشيء بمثابة الكيل والوزن وهي أشياء محدودة للناس، وهذا من الغش وبخس الناس أشياءهم سواء في الحبوب أو الخضروات. أنت الآن تروح السوق تريد تشتري حاجات فتجد من يبيع منك، فتجد بعض الناس يغشون. تروح الحلقة كما يقولون الآن فيها الخضروات موجودة فيغشك صاحب الخضروات هذه. يعني لا يعني هو الآن يتكلم مع الناس في الواقع الذي هم يعيشونه أو غير ذلك. فلا بد للمسلم أن يتقي الله في بيعه وشرائه ومعاملاته، ولا يتخذ الغش مهارة في البيع والشراء، يأخذ الحاجة ثم يضيف إليها شيء غير صالح فيخلطها، أي يخلط المغشوش بغير المغشوش، وأيضا يزيد في السعر بكلام لا ينبغي أن يكون ويغش الناس بذلك، فهذا كله مسؤول عنه الناس. فينبغي للإنسان أن يؤدي أمانته كما أمنه الله عز وجل وحثه على الوفاء بالأمانة. طيب، وقوله أحسن الله إليكم، قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، أي فليقضه دينه، فإذا لم يكن هناك كتابة ولم يكن رهان وأتمن البائع المشتري بعضهما، فإنه يجب على المشتري أن يؤدي أمانته ويتقي الله ربه. وفي الآية دليل على التوثيق، والتوثيق يكون أولا بالكتابة، وثانيا بالإشهاد، وثالثا بالرهن. يعني هذا منصوص عليه في الآية في سورة البقرة، فلا بد من التوثق بين الاثنين، لأنه ربما قد يحدث خلاف، فإذا كان هذا الشيء مكتوبا رجعوا إلى هذا المكتوب، وإذا لم يكن مكتوبا فتكون هناك يعني أشياء يأتمن الإنسان فيعطيه إياها، لأن الله عز وجل نص في الآية بأن يكون هناك شهادة في البيع والشراء. بعض الأشياء يكون فيها صعوبة في البيع والشراء لأنها ما يمكن أن تكتب، وإذا كان يمكن أن تكتب أن يكون هناك شيء يعني يثق فيه هذا الرجل صاحب السلعة. تقرأنا الآية. أحسن إليكم، قال حفظه الله تعالى: ثم إذا لم توجد هذه الأمور ووثق البائع بالمشتري، فعلى المشتري أن يدفع الثمن بسهولة من غير مماطلة ولا جحود للحق. قال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله. ثم قال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. هذا توجيه من الله عز وجل للناس في البيع والشراء، فإن استطاعوا أن يكتبوا فهذا هو المطلوب، وإن لم يستطيعوا أن يكتبوا فيشهدوا، يكون هناك الشهود، وإن لم يستطيعوا هذا ولا هذا فتكون هناك رهان مقبوضة، يعني في شيء يسلم لصاحب المال الذي يؤخذ منه يكون مقبوض حتى يأتي هذا بحقه ثم يعيد له تلك الحاجة التي جعلها عنده. ثم نص الله عز وجل على الشهادة بأن له لا يجوز كتمها، وأن كتمها إثم عظيم على الكاتب. نعم. صلى الله عليكم، قال حفظه الله تعالى: هذا توجيه من الله للناس في معاملاتهم بأن يبنوها على التوثيق، فإن فرطوا فإن الله بما يعملون عليم، لا يخفى عليه خافية. وليعلم الظالم أن المظلوم الذي أخذ حقه سيبقى حقه في رقبته، فإن لم يدفع إليه ولم يسامح الذي له الحق فإنه يأخذه يوم القيامة من حسناته إن كانت له حسنات، وإلا من سيئات المظلوم فطرحت عليه فطرح في النار كما في الحديث. الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرناه أيضا البارحة في الدرس حينما سأل هذا السؤال، يعني أتدرون من المفلس؟ فقال: الناس كلهم حسب العادة، الذي لا درهم عنده ولا دينار. فهو أخبر أنه ليس هذا المفلس، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة ولكن مع ذلك يأتي بسيئات كثيرة أكثر منها. فالمقاضاة تكون بالحسنات والسيئات، ما في أحد ينتقل من الدنيا إلى الآخرة بشيء من أمواله ولو كان عنده ما عنده من الأموال، هذه كلها تبقى للورثة يعملون فيها ما شاءوا، ولو أحسنوا فيها هذا يكون طيبا. لكن المشكلة إذا كان هو أدخلها عن طريق الربا والغش والحيل، ووجد أيضا هؤلاء الشباب الذين يأخذون هذه الأموال ويعملون مثل ذلك العمل. هذا الرجل لما يموت وينتقل إلى الآخرة، فإذا كانت عنده هذه المظالم فلا بد أن تؤخذ منه. إذن يوم القيامة ما أحد عنده فلوس، الإنسان يطلع بثوب فقط من ماله، فتأتي المقاصة بين الناس، المقاصة تكون بالحسنات والسيئات. إذن هذا عنده حسنات كثيرة ولكن عليه سيئات أكثر منها. أهل الحقوق يطالبون بحقوقهم فيعطون من حسناته، يعني كلهم كلما طلب شيء يعطي من حسناته حتى تنفد الحسنات، إذا نفدت الحسنات يبقى فيه جماعة يطالبونه بأمور ارتكبها في حقهم، لكن ما عنده شيء من أين يدفع؟ ما في يبقى إلا السيئات اللي هي عليهم تنقل على ظهره فيدخل في النار. فينبغي للمسلم أن يعلم أن حقوق الناس لا بد أن تعاد لأصحابها في هذه الدنيا، وإلا ستؤخذ منك يوم القيامة في الوقت الذي أنت في أمست الحاجة إلى حسنة من الحسنات، فتؤخذ منك هذه الحسنات جميعا، ثم تطرح عليك السيئات التي ارتكبها هؤلاء فتدخل بسببها النار. فينبغي المسلم أن يحذر من حقوق الناس، وإذا أخذ شيء في هذه الدنيا أن يعيدها لأصحابها وعاده في هذه الدنيا، وإلا ستؤخذ منه يوم القيامة، لأن الله لا يظلم أحدا لأحد، وإنما يكون الميزان العدل من الله عز وجل بين الناس بالحق، كل من يأخذ حقه. فينبغي للمسلم وهو في هذه الدنيا في هذه الفسحة اللي هي باقية له من عمره أن يتفقد نفسه وأن يعيد للناس حقوقهم التي أخذها منهم بأي وسيلة من الوسائل، فلا بد من إعادتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. يعني هذا الحديثين في البخاري ومسلم، نسمع اللفظ الذي فيها ولفظ الرسول أوضح من أي لفظ، فينبغي المسلم أن يسمع لهذه الأحاديث ويتفقه فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجها على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه. هذا حذيفة يقول هذا القول، حذيفة الذي سمع هذا الحديث يقول هذا القول. نعم. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. هذا الحديث كما سمعنا في البخاري ومسلم. طيب. قال رحمه الله تعالى: الجدر الأصل، والوكت الأثر اليسير، والمجل نفط يسير من أثر العمل، ومنتبرا مرتفعا، وساعيه أي الوالي عليه. نعم كمل. ولمسلم في حديث الشفاعة: وترسل الأمانة والرحم فيقومان بجنبتي الصراط يمينا ويسارا. هذا يوم البعث ويوم الحساب، ونسمع التعليق على هذا الحديث. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما قوله في حديث حذيفة: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جدر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، أي إن الأمانة نزلت في أصل قلوب الرجال وتمكنت منها، فكانت هي الباعثة على الأخذ بالكتاب والسنة، وهذا هو المراد بقوله: ثم نزل القرآن فعلموا، أي تعلموا من القرآن ومما يتلقون عنه صلى الله عليه وسلم من السنة، فكانوا يتعلمون من القرآن قبل أن يتعلموا السنة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمانة ستنزع في آخر الزمان ويقل الأمناء في الناس حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وهذا يدل على فساد أهل الزمان لندرة الرجل الأمين. ولهذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما يبقى من دينكم الصلاة. وهذا يكون والله أعلم في آخر الزمان بعد ذهاب القرون المفضلة، كما جاء في الحديث: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينظرون ولا يفون. إلا أنه لا تذهب الأمانة بالكلية، بل تبقى في الناس على قلة بعد أن كان الأمناء في القرون المفضلة كثيرين. وهذا الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم معناه التحذير، لأن بعض الناس إذا نهيته عن حرام قال لك: كل الناس يفعلون ذلك. أسمع العبارة هذه، يعني الإنسان قد يجد واحد فيه خير فيقول له: بهذا العمل هذا ما ينبغي يا أخي تعمله، فعذر اللي يقول لك قال: كل الناس يعملون هذا، وكيف أنا ما أعمل؟ أي الفرق بيني وبينهم؟ نعم. قال حفظه الله تعالى: حتى إنه ليقال عن الأمين إنه مغفل وقليل الخبرة، وعن الغاش إنه فاهم وكيس. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الرجل يمدح وليس فيه ذرة من إيمان. الله المستعان. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقوله في حديث مسلم: ترسل الأمانة والرحم، وذلك لعظم أمرهما وكبير موقعهما، فمن أدى الأمانة ووصل الرحم نجا حين يقوم الناس في المحشر، فيتقدمون فيطلبون من يشفع لهم، فيأتون آدم ثم نوحا ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام فيعتذرون، ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، فيذهب فيخر ساجدا بين يدي ربه. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، حتى يؤذن له فيشفع، فيأتي الله ليفصل بين العباد، كما قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يأتي ويجيء سبحانه إتيانا ومجيئا يليقان بجلاله، ثم ينصب الصراط على متن جهنم. لحظة لا سمح الله المستعان. يعني هذا الحديث وهذه القصة يوم البعث، الله سبحانه وتعالى يحشر الناس جميعا ويقومون كلهم من قبورهم ويكونوا في أشد الضيق، ويتصبب العرق منهم كما جاء في الحديث، حتى بعضهم يلجمه إلجاما. وكيف يكون عرق هذا إلجاما وهذا إلى ركبته وهذا إلى حقوه؟ هذه كلها من أمر الله عز وجل. ثم بعد ذلك يطلبون الشفاعة، من يشفع لهم في فصل القضاء، مو دخول الجنة ولا النجاة من النار، في فصل القضاء بينهم. فالله عز وجل حينما يأتيه آدم، لأن الناس كلهم يأتون إلى آدم وهو أبوهم، فيعتذر لأنه أمر بشيء فخالفه، كما تعرفون القصة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ما حدث من هؤلاء. إذن آدم عليه السلام يعتذر، وكذلك نوح هو أول الأنبياء يعني بعد الرسول بعد آدم عليه السلام، ثم موسى ثم عيسى، كل واحد من هؤلاء يعني أولو العزم من الرسل كلهم يعتذرون، وكل واحد يقول كذا وكذا ويعتذر عنه أن يتقدم في مثل ذلك، وكل واحد يذكر الشيء الذي حدث منه. عيسى ما ذكر لنفسه دبا أنه حدث منه، وكذلك في قصة إبراهيم. ثم بعد ذلك يصلون إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من خصائصه يوم القيامة، لأنه خص بأشياء ومنها هذه الشفاعة التي هي الشفاعة العظمى، فيقول أنا لها، فيذهب فيخر ساجدا بين يدي ربه، ما يأتي ويطلب مباشرة من الله عز وجل الإذن في القضاء، وإنما يأتي يسجد بين يديه، ثم يسجد السجود الطويل. هذا السجود الطويل كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: يفتح الله عليه فيه محامد لم يفتح عليه في الدنيا. هذه السجدة الطويلة يرفع رأسه حينما يقال له: أرفع رأسك واشفع تشفع. ف فيقول أمتي. الله عز وجل يأذن لهم الآن في قضية الحساب، في قضية فصل القضاء، ثم ذكر على أنه ينصب الصراط. الصراط هو الطريق الذي يمرون عليه، وما في إلا طريق واحد إلى الجنة، ما في طريق ثاني. يعني الآن في قضية المرور، لو يقولون أن في العسكر في المكان الفلاني في أماكن الواحد يلف يمين ويلف يسار، لكن يوم القيامة ما في إلا طريق واحد بس، والباقي كلها نار، ما يمكن. طيب هذا الصراط الذي ينصب على جهنم يمرون الناس عليه على قدر أعمالهم، يعني يمرون الناس بقدر أعمالهم في هذه الدنيا من أعمال الخير. فمنهم من يمرك الطرف، ومنهم من يمرك البرق، ومنهم من يمرك الجواد، إلى آخره ما جاء في الحديث، ومنهم من يكردس. هنا يقول فيه الرحم والأمانة توقف على الصراط. تقرأنا هذا حتى يسمعونه. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم ينصب الصراط على متن جهنم، فيمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من ينجو ومنهم من يسقط. والشاهد من هذا كله أنه ترسل الأمانة والرحم، ترسل الأمانة والرحم، يعني هي الآن أشياء معنوية، ولكن تكون بحال أشخاص، الله عز وجل يقدرها بحال أشخاص. تفضل. أنه ترسل الأمانة والرحم فيقومان بجنبتي الصراط يمينا وشمالا، فتصور الرحم والأمانة شخصيتين على الصفة التي يريدها الله تعالى، تطلبان المارة بحقهما، فالذي ضيع الأمانة تطالبه الأمانة، والذي ضيع الرحم تطالبه الرحم، في موقف حرج، موقف تشيب فيه النواصي، لأن الخطر عظيم. وهذا فيه بيان عظم الأمانة، وأن الواجب على المسلم ألا يتساهل فيها، فإنها تترصد له في ذلك الموقف الحرج تطالب بحقها. إذن الأمانة يجب على الإنسان أن يؤديها، كل شيء اؤتمنت عليه لابد أن تؤديه، لأنك إذا لم تؤديه في هذه الدنيا فستؤديه في ذاك المكان الصعب. وكذلك الرحم، الرحم يعني صلة الرحم، والرحم من الجانبين، من قبل الأم ومن قبل الأب، يعني الأخوال والأعمام، هؤلاء لهم حق. والرحم يعني استأذنت وطلبت من الله عز وجل أن يعني يعطيها حقها، فالله عز وجل قال لها يعني بالحق الذي تستحقه، وأن من وصل الرحم فله الأجر والثواب، ومن قطع الرحم فعليه الوزر والثواب والعقاب. فينبغي للمسلم أن يصل رحمه، يعني أباك وعمك وأخاك وجميع الأقارب يجب عليك أن تصلهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الآية. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها، والولد راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. هذا الحديث كما سمعتم في صحيح البخاري ومسلم، والمسؤولية على الجميع وكل واحد بقدره. وهو الآن يتكلم عن الإمام، فالإمام مسؤول عن رعيته، الإمام هو الملك أو الخليفة، مسؤول عن الجميع، فمسؤوليته أعظم. ثم بعد ذلك بيّن على أن المسؤولية ما يخلو منها أحد، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. إذن هذا الرجل مسؤول في أهل بيته، مسؤول عن أمه، عن بنته، عن أخته، عن زوجته، عن كل من هو في بيته، فهو المسؤول الأول. فيجب عليه أن يحسن هذه المسؤولية بحيث أنه يوجههم التوجيه الطيب، التوجيه السليم، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، ويمنعهم من الأشياء التي تخالف ذلك. والمرأة راعية على بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها. المرأة عليها مسؤولية عظيمة، وما يقال عند كثير من الناس أن نصف المجتمع يعني عاطل، كلام هذا كله لا قيمة له. يعني نصف المجتمع النصف، يعني أن النساء ما يخرجن مع الرجال يشتغلون، معنا جالسات في البيوت. هذه المرأة في بيتها تربي أولادها، تقوم بمهمة أعظم مما يقوم به الرجل، فالمرأة مسؤولة. لكن لو كان عندها فراغ، عندها زيادة، ممكن أن تعمل في ذلك، لكن تترك أولادها، تترك الشيء الذي هي مسؤولة عنه وثم تخرج. هي راعية، والراعي مسؤول عن رعيته. ثم ذكر أن الولد أيضا راعي في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ثم قال: فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيجب على كل واحد منا أن يبدأ بنفسه، بأهل بيته، يرشدهم ويوجههم. وإذا كانت التربية طيبة طلع المجتمع طيب، إذا كانت التربية سيئة فيخرج الناس على ذلك الذي تربوا عليه. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. نسمع التعليق من الشارع، تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: الرعاية هي الولاية على الشيء لحفظه والقيام بمصالحه، وكل عليه رعاية بقدره من الراعي العام وهو ولي الأمر إلى الراعي على أهل بيته. ويدخل في هذا الزوجة في بيت زوجها والخادم في مال سيده، لأن الكل سيسأل عما استرعاه الله عليه. وقوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فيه أن قيم الأسرة راع عليها، وأنه لا بد أن يقي أهله نارا وقودها الناس والحجارة. فرب البيت مأمور أن يقي نفسه ثم أهله وأولاده من النار، بمعنى أن يأمرهم بطاعة الله من صلاة وعبادات، وينهاهم عن الحرام والمعاصي، ولا يهملهم فيهلكون. وقد مر في الحديث: ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة.